أحسن الله إليكم، هل الشرك الأصغر يدخل في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ لأهل العلم في هذه المسألة قولان، منهم من قال إنه يدخل لعموم الآية، منهم من قال إنه يدخل لعموم الآية، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، فالآية عامة. لكن أهل هذا القول يقولون وإن كان لا يغفر، لكن ليس عذابه عذاب المشرك الشرك الأكبر الذي هو الخلود في النار، الذي هو الخلود في النار. والقول الثاني في هذه المسألة أن الشرك الأصغر شأنه كالكبائر، فيكون داخل تحت قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويكون المراد بالشرك الذي لا يغفر هو الأكبر الناقل من الملة المحبط للعمل كله. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.